السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للجماعة. الحقيقة قاع القوم اللي يتكلموا عن المساجلات الفصيحة ما خلاوا لي شيء أنا نأكل نقولوا. وقضية الحساسيات اللي عندنا بعض موريتان من ذيك النقائض اللي خلقت لا خالق غير مولي لدب الله بحق وزاد هو وتمت الناس بعد الله حافظتهم وتنشدهم ياسر هل تبقى ما هم كبار من قدهم عندهم والناس الأخرى قاع هذا ما يعنيها. قال هو اسمه عنه هو يكتب الله لدباء من جل لما حيد له والله بلد ويقول أبيات والله شيء إنه قايلهم الله لدوك فضلاء ذيك المنطقة مثلا هم القايس. الناس الأخرى يقولوا مثلا يقدوا ما يفهمهم والله كذا يقولهم ذاك اللي قايسين ودور يفهمهم. حتى النقائط أنا بعد الله اللي عنها اللي هذا قد الدب يعرفوا قضيتها ولا كبار من قد ما كبار من قدها من قدهم عندها بعض والناس الأخرى ذا قاع ما يعنيها. تفقدت بعد بعض من والشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. تفقدت ذي الرمة وشاعر طبعا ولو أنه قاع يقولوا عنه غطى عليه الوصف أنا الله اللي عنه من أحسن الشعراء في مجال الوصف والله ربما قاع ما الحق به حد. تعرفوا مقولة عندي عنه جرير والله اللي قالهم عنه لو كان ما تم واحد في الصحارة والطلول عنه ما يعود أشعر منه حد. تعرفوا بعض الرمة هذا قط جرى بينه شي مع واحد قال له هشام من بني عبدي من بني مري القيس عندي عنهم اللام تميم زادهم الله فخر منهم والله قبيلة منهم وغلبوا طبعا ذو الرمة اللي هو هذا كان هشام هذا كان قالوا عنه لقى جرير باط وقالوا انت غلبك العبد عينه على ذو الرمة وجرير طبعا كان بشوفته على ذو الرمة يعني قال عنه كان يقدم الفرز دق عليه في الشعر. مهم ان لقى جرير هشام هذا قالوا انت غلبك العبد عينه على ذو الرمة قالوا فما أصنع يا أبا حزرة وأنا راجز وهو يقصد والرجز لا يقوم القصيد بالهجاء يغار قالوا لا ساعدني. وباط من اللي جرى بعد بينهم قول أبيات الشهيرة من قصائد اليامية جرات بينهم أذكر منها بعد قلت هشام لذو الرمة يقول له غضبت لراجل من عدي تشمس وعدي طبعا هما أهل ذو الرمة وفي أي يوم لم تشمس رجالها وضبت عمي ابن جل فلا ترم ساعي قوم ليس منك سجالها يماشي عديا لؤمها لا تجنه من الناس ما ماشت عديا ظلالها فقل لعدي تستعين بنسائها علي فقد أعيا عديا رجالها. البيت بعض المشهور إذا الرم قد قلت قومك رمة الرمة طبعا الحبل وهي قصة طبعا تسميته بذي الرمة أصلا بطيئا بأمر المطرقين انحلالها. منين قال هذه الأبيات تفوق بهم هشام لذي الرمة. المهم ورا ذاك باط لقى ذو الرمة جرير وقال له عن هشام عنه تغلب عليه والله زاد زيان وبياته عند الناس اللامية هذا. قال له جرير عنه هو به اللي الهاه البكاء في دار ميته والوقوف على الأطلال. المهم بعد عنه الشاب المجبرين قال له عنه ما هم قدم الفرز دق عليه واعتذر له عنك وقال له وسمعني شعاك بتقول له. قال له قصيدة طويلة رأسها نبت عيناك عن طلل بحزوة عفته الريح وامتنح القطارة وطول فيها حتى قال له جرير هذا ما هو اللي تغلب به الشام يغير. قال له قول له يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارة. ظهر عن حنظلة هذا هم اللي منهم قاع جرير من رأسه واللي منهم اللي الفرز دخل وذا كامل الأبط من تميم ويهلك بينها المرأي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة. طبعا نبيات مشهورين وبنين قالهم ذو الرمة غلب بهم هشام.